ما دام موسر يبقى وجب عليه انه مستطيع. وقعد معه في مبدأ قال له يا اخي ان عشت الى ان تحب فقد سقط اسمك، انما اتضمن ان تعيش الى ان تحب؟ يبقى لازم بقى امور الاخره تتعجلها ما دمت مستطيع. ها الحد الوقت ما تقدرش تحكم بانك هتفضل عايش، ما دام مش هتقدر تحكم بانك عايش تبقى تقسمه في اخر لحظات من لحظات ايه من لحظات حياتك. ولذلك ممكن ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اي ان عشت لتمام وقتها وبعدين اديتها قبل العصر بشويه ما ماشي، انما انت ما تقدرش ايه تضمن الحكايه دي. فابهم الله لحظه قيام الساعه وابهم ايضا لحظه الموت، يعني ما نعرفش الموت امتى، بس يقول لك الموت مساله واقعه، الموت سهم ارسل اليه، ارسل بالفعل انطلق، وعمرك بقدر سفره اليك، هيجي لك امتى ده موضوع انما ما نعرفهاش. طب وانا ما دام ما اضمنهاش، ام قال لك ابهام وقته هو اشاعه بيانه، لان ما دام ابهم الوقت يبقى هتنتظر في اي لحظه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سوره تبارك الذي بيده الملك يقول ايه خلق الموت، هو خلق الموت الاول ولا الحياه؟ ده خلق الحياة الأول وبعدين الموت. قال لك لا، لأن أنا لو قلت الحياة هتاخدها بغرور، إيه لا تستقبل الحياة إلا ومعها ما ينقضها قبله، حياة لازم تكون الموت الأول علشان تعمل إيه تنتظره في أي وقت. يبقى كان الإبهام هو عين الإيه هو عين البيان. إليه يرد علم الساعة، ولكن من حنان الله على خلقه يقول بس أنا أعمل لها علامات صغرى وعلامات كبرى برضو عشان أخوف الناس شوية. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائهم. علم الساعة عنده، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، الكم هي القشرة الخضراء بتلف الثمرة وبعدين تتفرق شوية كده، تقوم لما تجيب وردة يقول لك وردة لسه مغمضة، يقولوا تلتفت دي اسمه الكم بقى، وبعدين تسيبها للسرعة تلاقيها اتشقت شوية كده وبانت شوية، تشق لحد الوردة ما ما تخرج بره. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمها. الله، يعني كل شيء في الوجود المخفي عن الناس هو يعلمه. ليه؟ لأنه هو اللي خلقه. ألا يعلمه من خلق؟ ألا يعلمه من خلق؟ لا، لازم يعلمه. ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى. أم قال لك الحمل معناها أن بويضة الأنوثة تستقبل لقاح الذكورة. أم قال لك دي مسألة هبة من الله في آية إيه؟ نقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال له طب ويجعل من يشاء عقيما دي هبة؟ قال لك آه. ليه؟ قال لك الناس ما بتفسرش العقم إلا إنه حرمان من الولد كده وبتاع، العقم هبة أيضا، وبعد ذلك يرينا أن العقم هبة، بنشوف ناس يخلفوا عيال يجيبوا لهم العار ويتمنوا منهم كانوا خفوا قبل ما يجيبوا العار، وبعد ذلك ولد يقتل الأم وولد يقتل أبوه وولد يقتل الله. يبقى إذن بيقول العقل هبة أيضا كهبة اليمن، ويقدم الأنثى لأن دي كانت المكروهة عند العرب، لأن الأنثى لا بتسيش ولا بتنش ولا بتدخل الحرب ولا بتكتب الجيش ولا بتعمل أي حاجة ويدهب. ولذلك الذي يقبل الأنثى ويربيها احتراما لقدر الله في إنجاب الأنثى، ربنا كده يبعث له هاتف يقول له عبدي ما رددت نعمة الدنيا عليك، إن أنا ما جبتلكش ذكور، لأن الذكور هم اللي هيعفوا إياك ويساعدوك، فتقبلتها هبة مني وعزتي وجلالي، لآتين لكل بنت من الأناس دول بزوج يحقق لك آمالك فيها ويكون أبر لك من أبنائك. فاللي يستقبل بنت كده برضا الله ما يعملش بقى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو إيه وهو كظيم. وبعد ذلك يقول الإنجاب من ذكر لأنثى مخلصين موقوت، مانيش عايز منهم الاثنين دول. وناس ما كانوش بيخلفوا الاثنين، وبعدين هي اتطلقوا اتجوزت واحد فخلفت، وهو اتجوز واحدة فخلف، يبقى اللي منع ممنوع عاقم من مين؟ مش عايز من دول دول، انما نديله. وبعد ذلك يعطي بلا هذا. ولذلك تجد الخلق الاول دائر في الصفات العقليات الاربعة. احنا بنعرف ان النسل بيجي رتابة او جمهورية من زوج وزوجة. قال لا دي مش ميكانيكا، يعني مش تيجي الزوج والزوجة ولا مش عايز، وما فيش زوج وزوجة واجيب. طب ما انا جبت لكم ادم لا زوج ولا زوج، وجبت لكم حواء ما فيش زوج، وجبت عيسى الله الله، يبقى طلاقة قدرة. انما دي اسباب رتيبة لجمهرة الخلق. انما علشان طلاقة القدرة هجيب من لا ابا ولا ام، واجيب من ام ولا اب، واجيب من اب ولا ام، واجيب من اب وام، ولا جبت من اب وام، يبقى اسمها ايه بقى؟ دي طلاقة القدرة. طلاقة القدرة نعم. ويوم يناديهم في يوم القيامة بقى اين شركائي، بقى هو يقول اين شركائي، اذا انت بتقول لي شركاء لا علي كما زعمتم، مش هم قالوا فيه لله شريك، مش اين هو اللي بيقوله اين شركائي، وهو كان عارف انه له شركاء، ما عارف انه له شركاء، انما ده تقريع له الشركاء اللي زعمتموهم اينما كنتم ايه تزعمون. قالوا آذناك، آذناك يعني معناها اعلمناك، الاذان مش الاعلام، معنى آذناك يعني وصلنا الكلام لودنك، يبقى اول مراحل العلم الايه الاذن، نسمع الاول وبعدين يبقى عندنا علم. ولذلك هناك في السورة يقول وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني بس سمعت كلامه هيتعمل اللي هو عارف. آذناك أي أعلمناك ما منا من شهيد، لا يوجد أحد منا يشهد بأن لك شركاء. هم بيقولوا الكلام ده دلوقتي، مع أنه هو بيقول أين شركائي، ما نفش الشركاء عشان يخليهم هم اللي ينفوها. ما منا من شهيد أين أن لك شريك، ما حدش يقول الكلمة دي أبدا. طب فين اللي كنتوا بتقولوا عليهم؟ وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ضلوا يعني مش لاقينهم، مش موجودين. وظنوا ما لهم من محيص، قالوا المسألة انتهت وما فيش مهرب ولا مفر بقى من الرم. كلمة محيص يعني مهرب، بس مش مهرب واضح كده الواحد يهرب يروح الحتة دي، لا يتلاكم ويبص كده وكده عشان يدور له على ايه، على مهرب. ولذلك احنا نقول حتى في عرفنا نقول ده فلان حايص، حايص يعني ايه حائل، مش عارف يعمل ايه، يروح هنا يروح هنا، مش لاقي مهرب عايز مهرب. انما لو كان في مهرب كده سردابه هيروح يروحه، انما اقول ما حيص يعني حايص، مش عارف يروح فين ولا يجي منين. شوف بقى الانسان لا يسأم الانسان من دعاء الخير، لا يمل من دعاء الخير، يبقى عنده يقول يا رب ارزقني شقه كده اسكن فيه. طيب وانا نيجي الشقه يقول انا نسيت فيلا كده فين، وباخد فيلا يقول والله عايزين عماره تصرف على الفيلا كده. الله عمال طماع، مش مثلا بياخد الامور على قدره. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، ما يملش من الدعاء، عايز الخير. سيدنا داود يجي حكاية عنه، شوف ربنا أعطاه إيه وأعطاه إيه وأعطاه إيه وأعطاه إيه. وبعدين جلس على سطح البيت يوما فوجد سربا من جراد من ذهب،

قانوت تلاقيه بقى مكشر ووشه عليه غبرة كده، مش وشه سامح كده رايق مش عارف ايه بتعمل. وان مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ينكر ان دي من الله لا يقولن هذا لي، داني اصل شاطر انا بهلول انا بجيب. ما هو قارون قال كده اوتيته على علم ايه؟ قال اوتيته على علم عندي. فرد الله عليه الرد قال له ما دام انت اوتيته على علم عندك حافظ عليه بقى بعلم عندك. فخسفنا به وبداره الارض كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. نعم ليقولن هذا لي ذا بتاعي وما اظن الساعه قائمه، او كلام من قال قل ولئن رجعت الى ربي زي ما اداني هنا في الدنيا وكده كويس كده يديني برضه هناك لا، ان لي عنده للحسنى احسن من كده. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. اذا تنبيه المسيء باساءته اول مداخل العذاب، قبل ما تعذبه له انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، تنبيهك له بما فعله دي مقدمة العذاب. ليه؟ لانه عارف ما فيش رجعة عشان يصلح. وحتى لعلي اعمله صالحا، كلا انها كلمة هو قائلها، برضو لو رجعناهم هيرجعوا زي ايه؟ زي ما هم. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، والتبيين للكافر بسوء ما عمل اول مدخل من مداخل العذاب. ولنذيقنهم من عذاب غليظ، لنذيقنهم من عذاب. العذاب بيوصف بأوصاف كثيرة قوي، عذاب أليم، عذاب مهيم، عذاب مقيم، عذاب غليظ، كل دي كل واحدة واخدة ناحية من النواحي. لأن في عذاب يعذبني لما ما يهينش يا ولا أسأل، يبقى عذاب مهين يهين كرامتك إن كنت يعني هتتكلم وتستحمل العذاب نزلك كده ونجوم. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. كلمة أعرض يعني عن المنعم، ما هو خد حاجته، خد حاجته منه. ودي موجودة حتى في البشر، واحد تسعله في قضية من القضايا يلزق لك صابح ومسي ويتكلم وتمجيد بقى وشغلانة، وبعدين تنقضي يمكن ينسى يقول لك كتر خيرك. ولذلك الشاعر قال يسير ذو الحاجات خلفك خضعا، فإن أدركوها خلفوك وهرولوا، وأفضلهم من إن ذكرت بسيء توقف لا ينفي ولا يتقول، مش يرد. فلا تدع المعروف مهما تنكروا، فإن ثواب الله أرضى وأزلوا. والذين يجحدون يدك عليهم هم أربح الناس لك، لأن ما دام أنكر الجميل بتاعك يبقى اللي يتولى رد ربك، لأنه إن تولى رده حيأدي على قده، وما دام حيأديه على قد يبقى ما يكفيش، إنما اللي بيعملها من رب. ولذلك الرسل ربنا بيعلمه بالنصاحة، يقول لهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. أولا كأنه لما بقول لا أسألكم عليه أجرا كأنه بقول إن العمل اللي أنا قدمته ده لكم كان يجب تدوني أجر عليه، ده أنا وديتكم حاجة حلوة، إنما برضه مش هاخد أجر منكم، لأن عملي لا يقدره إلا من عملت له وهو الله، إنما أنت مش هتقدر كتير. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى أي بعد بجانبه. الجانب هو ما تحت اليد حين تمتد كده، ده الجانب وده الامام وده الخلف وده الجانب وده الجانب. اعرض ونأى بجانبه، اعرض بوجهه ونأى بجانبه، ثم استدار بظهره، يعني يعملها مراحل. واحد يجي لك كده تقعد عنه بوشك، وبعدين تديله جنب، وبعدين تتضير وتديله ظهرك. ولذلك تجد الجزاء في الآخرة على مقتضى هذه الحركة النفسية بتدي العقل. يعني كده واحد يجي الفقير يده عايز منك فلوس، تقوم اولا تشيح بوجهك عنه خلاص، وبعدين تديله جنبك، وبعدين تديله ظهرك. يوم ربنا وانت عملته اكل طب وايه؟ والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم هتبقى كده فتكوى بها ايه؟ اجل لاعرض بيه. وبعدين وجنوبهم ادي الجنب وظهورهم، يعني على مقدار ما تأبيت على العطاء هتاخد الجزاء. وكأنك لما تجلس كتير هيجي الحريق كبير قوي، ان عملت 10 جنيه بس هيكو حسر، انما كل ما تكبر يقولك وفر يا اخويا. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم لانهم اعرضوا، وجنوبهم لانهم ادوا جنب، وظهورهم لانه ادى ظهره مش. واذا مسه الشر فذو دعاء عريض، دعاء بقى ما يهمش، انما في النعمه نعم. كلمه فذو دعاء عريض، العرض هو اقصر البعد في المساحه الطوليه، يبقى الشيء له طول وله ايه عرض. لما يجي مقاس طويل جاب الضلع الاقل ودى المساله الكبر، اذا كان عرضه يبقى الطول هيجرى له ايه؟ يبقى اكثر، زي ما ربنا يقول ايه؟ عرضها السماوات والارض. طب العرض ده البعد الاقل، اذا كان اوسع ما نراه السماء والارض، وهذا بس العرض، اما يبقى الطول ايه؟ نعم. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. احكم انتم في الحكايه دي، ان كان من عند الله ما يسعفكم ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق. ده عمل شقاق بين المنعم وبين النعمه. طب ده كان النعمه دي تتوصل بالحمد والشكر والسرور، انتوا عملتم بين النعمه والمنعم شقاق، خدتوا النعمه وتركتوا الايه؟ وتركتوا الايه؟ المنعم. ولكن مع هذا الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المساله عرض رحيم كريم، فقال نعمي عليكم كثيره وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف الأسلوب. طب دابون وإن تعدوا نعمة الله، ده نعمة دي مفرد، وهل المفرد يعد؟ ده لا يعد إلا الكثير. قال لك أنت تنظر إليها أنها نعمة واحدة، إنما في طيها لما تحللها بقى تلاقيها نعم لا تنحصر. تمسك تفاحة هتعتبرها نعمة واحدة، تقول له لا ده فيها نعم، شوف عد عناصرها بقى وشوف النعم اللي ايه اللي فيها. وبعدين هو وان تعد، ان شك في ان تعد، لان الانسان لا يقبل على عد شيء الا اذا كان مظنه حصره، انما هل حد عد الرمال؟ ما حدش عد الرمال. قال لك ان إيه عدتها انما مش هتعديها. وبعدين يجي يقول ايه علشان كده؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. وردت ايتين في القران، إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه؟ لغفور رحيم. فكأن النعمة نعمة ومنعم ومنعم عليه، من ناحية النعمة لا تعد، ومن ناحية المنعم عليه ظلوم كفار ما يشكرهاش، ولكن من ناحية المنعم غفور رحيم. فأنت ما تيأسي وإن كنت ظلوم كفار إن تطلب مني نعمة، لأنني برضو غفور إيه؟ غفور رحيم. سنريهم آياتنا، اللي قال ومن آياته ومن آياته ومن آياته، مش هي دي كلها، ده في آيات حتى الزمن هيوريكم الآيات، كأن الآيات اللي قدامكم دي بعض الآيات، إنما في آيات كتير الزمن هيبينها لكم. سنريهم آياتنا في الآفاق. ما هي الآفاق؟ الآفاق هو مد نظرك إلى أن تنطبق السماء وتشوف على الأرض كده. ولذلك يقول لك فلان أفقه واسع، يعني إيه؟ يعني بيشوف بعيد قوي. فالآفاق مساحة يحددها انطباق السماء على الأرض بالتساوي، وتلاقيها متساوية لو قست من أنت المركز وانطباقها من هنا وانطباقها من هنا عند الحتة دي، وعند قست تلاقيها مركز وهي دائرة. سنريهم آياتنا في الآفاق، أي في متسع ما يرون على قدر بصائرهم وأبصارهم. لو كان واحد بصر قوي يبقى الأفق بتاعه إيه؟ واسع. لو طلع شوية كده لفوق الأفق إيه؟ يتسع، لأن ما دام الأرض كرة ويطلع لفوق هيشوف أكتر. إحنا مثلا كنا نفطر في جدة وركبنا الطيارة فلقينا الشمس بقى واضحة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.